الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نستقبل وإياكم عاما دراسيا جديدا، أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على الجميع، ولكنه يختلف في هيئته وصفته عن الأعوام السابقة، حيث سوف يكون التعليم في بداية العام حتى تنكشف هذه الغمة عن الأمة. أسأل الله أن يزيلها عن بلادنا وعن الجميع، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المسلمون، إن أبناءنا الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا، وإن الدولة وفقها الله حرص ولاة الأمر أن يكون التعليم عن بعد لمصلحة الجميع، للمصلحة العامة، حتى لا يتضرر الجميع أو يتضرر أكثر الناس من هذا الوباء. أسأل الله أن يحفظ الجميع بحفظه وأن يرعاهم برعايته وعنايته. وإن دولتنا بذلت الكثير من أجل التعليم وتربية الأبناء والبنات، وعلينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى. ولفي بداية هذه العام، مع بداية الدراسة في هذه الصفة، مع هذه الجائحة، وقفات الأقوى. الوقفة الأولى، أذكر الجميع بفضل العلم ونشره وتعليمه، فالله جل وعلا يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإني أذكر وأنبه إلى أمر، وهو النية. أذكر المعلمين المربين، وأذكر الأبناء، وأذكر الأولياء بأهمية النية في طلب العلم ونشره. فالمعلم يؤجر، والوالد والوالدة يؤجرون، والطالب كذلك يؤجر على طلبه للعلم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من سلك علما يبتغي به وجه الله سلك الله به طريقا إلى الجنة. فعلى الإنسان أن يحضر النية في حياته كلها، كما قال أحد السلف: وددت من العلماء من يكون شأنه وهمه النية، لا يتحدث إلا بها يذكرها الناس. والنية تجارة العلماء، فمن طلب العلم، العلم الشرعي وغيره من العلوم، نعم النصوص تدل على فضل العلم الشرعي، لكن أهل العلم يقولون: ما احتاج إليه المسلمون من سائر العلوم فإن الإنسان يؤجر عليه، كالطب والهندسة وغيرها من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. فعلينا بإحضار النية. أيها المربون، أيها الفضلاء، أنتم ورثة الأنبياء، تذكروا هذا الفضل العظيم. فالمعلم الأول هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمة ومبشرا ومعلما للناس عليه الصلاة والسلام. فأنتم ورثة الأنبياء. وأذكركم بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. قال شيخ الإسلام: في النسب أو في التربية والتعليم. وكذلك ذكر السعدي: فهؤلاء أبناء لكم وفي ميزان حسناتكم، أتوكم و بين أيديكم فخذوا بمجامع قلوبهم، اغرسوا في قلوبهم العقيدة الصحيحة الصافية، علقوهم بالله جل وعلا، حصنوهم من الأفكار الهدامة من الزيغ والضلال والانحراف والتكفير وغير ذلك، علموهم حقوق وطنهم عليهم وأنهم يجب أن يحترموا الأنظمة التي وضعها ولاة الأمر. علينا جميعا يا مسلمون أن نرعى هذه النعمة التي نعيش بها من رغد العيش، نعمة الأمن والاستقرار التي لا يقدر قدرها إلا من فقدها. أسأل الله أن يديمها علينا وأن يعيد الأمن إلى سائر البلدان. أيها المربون والمعلمون، هؤلاء أبناؤكم، احرصوا على تربيتهم وتعليمهم والعناية بالتربية قبل التعليم، فالمسؤولية عظيمة. والمعلم اليوم يبقى في بيته وينشر العلم وهذه نعمة، والطلاب ينظرون إلى هذه الأجهزة وهذه نعمة، هذه الوسائل من النعم التي أكرمنا الله جل وعلا بها، فبعض الناس سخرها في الخير واستغلها في الخير كالتعليم والدعوة وغير ذلك، ومن الناس من سخرها بالضرر على نفسه وعلى بلده، ونظر إلى الأماكن المواقع المشبوهة واطلع وربما نشر ما فيها. فحصنوا الأبناء مما ينشر في هذه الشبكة العنكبوتية وما يبث فيها من السموم والزيغ والضلال والانحراف، واغرسوا منهج الرعيل الأول سلف هذه الأمة في عقولهم، علقوهم بالقرآن وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن الفلاح كل الفلاح بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. علموهم أن بلادنا تواجه حملة شرسة من أعداء الإسلام، ترون عبر الشبكة العنكبوتية وبعض القنوات ما يبث من الشبه وكذلك من الأحقاد والضغائن على بلادنا، فالمسؤولية عظيمة حتى تجتمع القلوب وتجتمع الكلمة. أيها الآباء، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. كان في السابق سنوات الماضية ربما يقتصر دور الوالد أن يذهب بأبنائه إلى المدرسة ويعيدهم في نهاية الدراسة، أما اليوم فالمسؤولية أكبر، فإنه سوف يدخل ويتعلم عن بعد ويدخل في غرفة التعليم وربما خرج منها. اغرسوا في قلوبهم المراقبة لله جل وعلا، أخبروهم وعلموهم واغرسوا بأن في قلوبهم وفي نفوسهم أن الله سميع وأنه بصير وأنه مطلع على كل شيء وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هيئوا لهم المكان المناسب في تعليمهم، اجعلوا غرفة في البيت لينهلوا من العلم والمعارف، ولا تهونوا عليهم التعليم عن بعد، بل استغلوا هذه الفرصة وعلموهم كيف يستغلون هذه الوسائل بما يعود عليهم في العاجل والآجل. أيها الأبناء، أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، واحترموا التعليم والمعلمين، وجدوا واجتهدوا ولا تتكاسلوا، بحجة أن التعليم في البعد من بعد، وراقبوا العليم الحكيم في أقوالكم وفي أفعالكم وفي تصرفاتكم وفي آدائكم وفي اختباراتكم، واعلموا أن الإنسان عليه أن يعلم أن هذا العلم سوف يسأل عنه، من كيف حصل هذا العلم وكيف نال هذا العلم، فعليه أن يحذر من الغش ونحو ذلك ويراقب الله جل وعلا. والتعليم يا عباد الله عن بعد ينجح إذا تعاون الجميع من المؤسسات التعليمية ومن الآباء والأمهات والطلاب، حتى تنكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. والتعليم عن بعد من الوسائل الموجودة على مستوى العالم. أسأل الله أن يكشف هذا الوباء عن هذه الأمة وعن جميع الأرض، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله، فهي سر النجاة والفلاح بالدنيا والآخرة. عباد الله، لما قدم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك، فقالوا ذاك يوم مبارك نجى الله به موسى وقومه من فرعون فصامه موسى، فنحن نصومه شكرا لله. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ولما سئل عن صيامه كما جاء في صحيح مسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يا له من فضل عظيم من رب كريم يعلم تقصير العباد وأنهم يقعون في الزلل والخطأ، فجعلهم من المواسم ما تكفر به السيئات. واليوم العاشر وغدا يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لهم إنهم يعظمون ذلك اليوم فأراد مخالفتهم، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. فالصيام له حالات، أفضلها أن يصوم الإنسان اليوم التاسع الذي هو هذا اليوم الجمعة واليوم العاشر غدا، وكذلك إذا لم يتيسر له يصوم العاشر والحادي عشر. وذكر بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله ثلاثة، قال: أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وإن لم يذكر في ذلك حديث، لكن لو صامه الإنسان واحتسب ونوى أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر على أنها ثلاثة أيام من هذا الشهر فإنه يدرك الأجران جميعا، ولا حرج على الإنسان أن يصوم العاشر لوحده، يصوم غدا لوحده ويدرك الأجر والفضل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا واحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا أن تثبتنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. نسألك يا الله من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا من تحب السائلين من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمأنينة على عبادك المؤمنين، واحفظ جنودنا المرابطين، وأنزل عليهم السكينة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. من أرى بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فاشغله بنفسه، جعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا كريم يا من جمعتنا في أطهر بقعة في مكة حرس الله، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.